الحمد لله تعالى، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مقاصد المؤمنين الجنة والتمكين والحياة الطيبة ورجاء رحمة الله سبحانه. مقاصد المؤمنين، مقاصد المؤمنين وما يتمنونه كل يوم: أولاً الجنة، ثانياً التمكين، ثالثاً الحياة الطيبة، رابعاً رمضان. مقاصد المؤمنين وما يسألونه ربهم سبحانه كل يوم، بل في كل صلاة يسألونه في الصراع التمكين، يسألونه في الصراع التمكين، يسألونه في الصراع بين الحق والباطل أن يمكن الله لدينه، اللهم مكن لدينك. يسألونه في الصراع أن يمكن الله لأوليائه، اللهم مكن لأوليائك. مقاصد المؤمنين التي لا ينفكون عنها ليل نهار، سؤالاً لله وطموحاً إليها من عفوه رمضان، فرمضان أعظم طرق عفو الله سبحانه. فرمضان ينفرد بما ليس في غيره وما ليس لغيره من الشهور. نسأل الله أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يعيننا فيه على التقوى والعبادة، وأن يعتق رقابنا فيه من النار. مقاصد المؤمنين أن يتسلموا رمضان، أعظم علامات العفو من رب العالمين. مقاصد المؤمنين من الدنيا في العيش فيها رجاء رحمة الله في الآخرة، يعني جنته سبحانه. مقاصد المؤمنين من الدنيا حيث هي مزرعة الآخرة، وهي قنطرة الآخرة ومعبرها، يأخذها المؤمن وينتهز فيها حياته ولحظاته وعمره وسكناته حتى يصل بها إلى رضوان الله، يعني جنته. مقاصد المؤمنين في الدنيا أن يحيون مع أهليهم وزويهم الحياة الطيبة. مقاصد أربعة هي للمؤمنين، هي حياتهم وبذل جهدهم وسواد قلوبهم وما بين أيديهم وما خلفهم يبذلون في تلك الأمور الأربعة التمكين والجنة ورجاء رحمة الله في الآخرة والعيشة الطيبة في الدنيا، وكل ذلك يجمعه العمل، يعني العمل الصالح، يعني الإعداد، يعني التمهيد، يعني وضع الخطط للوصول لتلك الأربعة. أما في التمكين فقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني ذكر العمل كله. إن مقاصد المؤمنين الجنة، والعمل هو رأسها وهو أعظم ما يباشر أسبابها. قال الله: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كل من يرجو الجنة فهو يعمل لها. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون، يعني صدق الرجاء حين قرنوا العمل برجاء جنة الله. إنني أتكلم عن العمل على ما سأوضحه بعد قليل. إن مقاصد المؤمن، المؤمن وحده يطلب ذلك، لكننا نوجهه في تلك الجمعة. كل مؤمن يريد التمكين أو يريد جنة الله أو يريد الحياة الطيبة أو يريد رمضان أو يريد الأربعة، لا بد أن يلزم العمل، يعني المجاهدة، يعني بذل الوسع، أقصى الوسع، أقصى الوسع ليصل إلى ما يربو وإلى ما يطمح. وليس سبيل عند المؤمنين إلا العمل وإلا المجاهدة المعبر عنها بالمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إن المعاني إنما تتزاحم في تلك الجمعة. إننا نتكلم في موضوع جامع. إن كثيرا من المؤمنين يطلبون التمكين بغير عمل، ويرجون رحمة الله يعني جنته على كسل وعجز، ويرجون الحياة الطيبة على الأماني، ويرجون كذلك رمضان من غير تمهيد لرمضان ولا إعداد العدة ولا كسب الأخلاق الطيبة ولا مجاهدة النفس بما ركب فيها من طباع سيئة وأخلاق سوء وعادات خبيثة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مقاصد المؤمنين في تلك الأربعة، فالحياة الطيبة في قوله سبحانه: يذكر لك العمل كذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة بإجماع المفسرين هي في الدنيا قبل الآخرة، وهي ما ذكرها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، يعني لا يصيبه الكآبة ولا يصيبه الأمراض النفسية ولا يصيبه العجز عن العمل ولا يصيبه الكسل ولا تتملكه الشهوات ولا يثبته القضاء والقدر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون هذا إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يعني صبر الصبر المعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير كاظم غيظ ولا معلق ولا معلقا فشله بالأسباب ولا ناظرا إلى ما خسر، إنما ينظر إلى عمله وإلى كسبه وإلى ذنوبه. وأنه أوتي من قبل ذنوبه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء يعني من مال كثير أو منصب أوتيه أو جاه أو سلطان أو شهرة أو تصدر لم يفتن بذلك، إنما اجتهد في شكر النعمة شكرا عمليا بالقلب وبالجوارح وباللسان. اعملوا اعملوا اعملوا آل داود شكرا. فعلم أن المؤمن وحده يحيا حياة طيبة، وليس معنى ذلك أنك لا تبتلى في حبيب ولا قريب ولا تصاب بغم أو حزن، لكن المؤمن لا يتملكه ذلك ولا يصيبه بالعجز، فهو يستشعر ويستحضر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الحياة الطيبة بابها العمل، أن يلزم المؤمن الصالحات وأن يتقي ما يغضب الله، هو قول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: صلوا عليه وسلموا وكبروا ربكم على من هدانا من الهدى. هو قول نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه في المؤمن أنه يرى أن حقيقة البلاء بعد الإيمان فهو عين رحمة الله، فتقطع الأصبع فتضحك المرأة ثم قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. إن المؤمن يحيا حياة طيبة بما اكتسب من الفهم، فعلم أن البلاء علامة الرحمة وعلامة حب الله، حين ينزل معه الثبات والرضا بقضاء الله فيحيا حياة طيبة بقسمة الله من الأرزاق والولد والفهم والزكاء والبيوت والمساكن. يحيا حياة طيبة بما يعلم من جلي حكمة الله فيما قدر وقضاه على الأمة جمعاء في سوريا والعراق، وأهل السنة إنما سلط عليهم عدوهم. فالمؤمن يحيا حياة طيبة عملية لا يسيء الظن فيها بربه ولا يسيء الظن بأيامه. الحياة الطيبة بالعمل يا عباد الله. إننا في جنة كما قال أنس، وقيل قالها تلميذه غيره ياحد ثابت البناني أو غيره: إننا في نعمة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعمة الأنس بالله. أو قال أحدهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله. الحياة الطيبة في كنف الله، والنفس المطمئنة والقلب المطمئن، والمؤمن الشاكر الراضي على كل حال. تلك هي الحياة الطيبة، ولا تكون إلا بالعمل. أما رمضان فمن صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، من أحيا ليلة، من شد المئزرة، من علم أن رمضان تصاعدي وأن الجهد فيه يضاعف عند الله وأن الحسنة فيه أكبر وأن العبد يعتق فيه من النار، بكل رجل يعمل في رمضان ويقوم لله سبحانه بكل مقصد حسن وعمل طيب. وأما من كسل وركد ومر عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر منه فإنما هو بالمجمل ترك العمل، فإنما هو في خلاصة الأحاديث لم يغفر له في رمضان ولم تعتق رقبته في رمضان ولم يكن من أهل الرحمة في رمضان ولم يلفظ بمغفرة الله في رمضان فهو باختصار لم يقم لله في رمضان، يعني لم يقم وجهه، وإنما كان عمله كما كان قبل رمضان، وربما استهوته الشهوات لزيادتها في رمضان وشدة الغفلة، فلزم الشهوات في رمضان حتى انسلخ فلم يغفر منه. فعندها مع أن أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فقال: يا محمد قل بعد عن رحمة الله من أدرك رمضان فخرج منه فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. كيف لم يغفر له في رمضان؟ لأنه لم يعمل ولم يقصد وجه الله عز وجل في رمضان. يا عباد الله، إن مقاصد المؤمن التي يرجوها من ربه الجنة، وهي رجاء رحمته، ولا تكون إلا بالعمل، ولا تكون إلا بالعمل. والدرجات في الجنة لا يسكن فيها إلا بالعمل، والدرجات في الجنة لا يسكن فيها إلا بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله سبحانه عن الجنة في سورة النبأ: عطاء حسابا، فلا يسكن في درجاتها إلا من عمل، وعلى قدر العمل تكون الدرجة في الجنة، وعلى قدر السبق في الدنيا يكون السبق في الجنة. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ومن قبل قال: والسابقون السابقون، والسابقون السابقون. كل ذلك ميدانه العمل، كل ذلك ميدانه العمل. هذا هو رحمة الله، يعني جنته، يعني ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في جنته، ما لا عين رأت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم وعدهم الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه واحدة، يعني الجنة على عجالة، مقصد عظيم، مقصد عظيم. وكل فرقة ضالة إنما تخفض لأتباعها في العمل، حتى العلمانيين والليبراليين إنما يسقطون العمل ويجعلون الإسلام أماني، يعني مجرد حلاوة الروح ومجرد حسن القصد وإرادة ما عند الله من غير عمل. وهذا سنسميه بعد قليل التمكين. التمكين لا يكون إلا بالإعداد وإلا بالعدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، ثم نكر القوة من قوة. فكيف ترجو ملايين الناس، وكيف يرجو العدد الكبير، كيف يرجون التمكين؟ يعني أن تكون لهم اليد العليا والكلمة العليا بكلمة الله وشريعته وتمكين توحيده، وأن يكون لهم السؤدد ويحكم الناس بدين الله، فيكون العدل المطلق والمساواة والرحمة البينة. كيف يرجو الناس التمكين من غير خطط ولا برامج ولا عمل يبدأ من الفرد ثم الأسرة ثم الأسرة التي تليها حتى يكون حيا كاملا كحي الحادي عشر، ثم إذا بالحي الذي يجاوره حي الشباب أو الحي العاشر إذا بهم ينظرون إلى صلاحهم فيغارون من ذلك، فيلزم فرد بعد فرد ثم أسرة بكاملها ثم أسرة بعد أسرة، ثم ينتشر الأمر في السادس من أكتوبر، ثم ينتقل إلى مدن بأكملها، لأن الانتشار فرع القوة والتعاون، فرع القوة والتعاون. فمن مات منا ولم يرى التمكين، مات على خطة إنما يعمل لها ويرجوها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن التمكين إذا استعصى دولة فلا يستعصي أسرة ولا مجتمعا في مسجد. يريد أن يحكم نفسه بشرع الله فيجعل ما عليه ما أمر الله وما له ما أمر الله، ويعلم حقه وما عليه في بيته وأسرته، ويقوم بتمكين دين الله في بيته، فيأذن الله عز وجل بذلك. إن الله يرى دعاوى الناس في التمكين، فكما قال موسى لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني عسى ربكم، فاعملوا لعسى واعملوا للتمكين وأنشئوا خططا، واعلموا أن الله في وسط ذلك لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. في وسط ذلك كل من صدق إيمانه لن يضروكم إلا أذى، ودينك محفوظ. فمن أراد التمكين فعليه بالعمل. لما أراد محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية التي استعصت على القصور على القرون الفاضلة، محمد الفاتح فتح القسطنطينية تركيا الآن، لما استعصت على الفاتحين في القرون الفاضلة، وحاول غير مرة في الدولة العثمانية قبل أن يأتي محمد الفاتح فتح القسطنطينية، كان ذلك من الله علامة. فكان أن جهز محمد الفاتح تجهيزا مبدئيا وبذرة وضعتها أمه من صغره، أنشأته قائدا وبثت فيه روح القيادة، فكان في صغره وطفولته ليس كغيره، وأمه تذكره بالهدف، وكلما كبر سنه أعد له إعدادا بعد إعداد بعد إعداد بعد إعداد، إلى أن مكن الله ورب العرش العظيم، مكن بالإعداد وبالمجاهدة وبطول الإعداد والمصابرة التي تعني العمل الدؤوب والمحاولات المتكررة، وكلما ظهر عائق أبدوا له حلا، وكلما ظهرت عراقيل أنشأوا لها حلولا أنشأوا لها حلولا. أمة تعمل، نسأل الله أن يردنا إلى العمل، نسأل الله أن يردنا إلى العمل لا إلى الكلام على المصاطب وفي الشات وفي الفيسبوك. تخرج الطاقات وتهدر في إرادة التمكين وتفرغ حرارة القلوب تاني، وتفرغ حماسات القلوب، تفرغ في لا شيء، في لا شيء. ينبغي أن يسلط الضوء على كل ذي حماسة وحرارة، وأن يقل له: اكتب أمرك وأنشئ برنامجاً، وانفع المسلمين بمواهبك، وأنشئ من فرد إلى اثنين، فإذا تمكنت فابني بالثالث، فإذا تمكنت فاجلب الرابع. التمكين لا يكون إلا بالعمل، التمكين لا يكون إلا بالعمل. فاتقوا الله فيما تهدرون كل يوم من أطنان الحماس وحرارة القلوب في غير ما مكان وفي غير ما موضع. إن الله ذكر، وهذا ما ينقلنا إلى قضية العمل، ذكر قوما يعملون ومع ذلك يستحقون النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، ومع ذلك تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. إننا نخاف من كل جهد مهدر حين لم يترسل خطى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، حين يريد الناس التمكين ومع ذلك يأكلون الربا. إيه السر في إن كل جهد اليهود والمؤسسات اليهودية كل جهدها في نشر الفواحش وأعظمها الربا والقنوات الإباحية والفضائيات والنت؟ لأن المسلم إذا وقع في المعصية هان على الله. تلك سنة يعلمها اليهود وأعوانهم، يعلمها اليهود وأعوانهم. فإذا كنا نريد التمكين فينبغي أن ننتهي عن المعاصي وأن نبذل الطاقة ونحبس الحماسات والحرارات في دفع الشيطان وترك المعصية، في دفع الشيطان وترك المعصية، كما قال أبو الدرداء في فتح قبرص: والكل يفرحون وهو قد أخذ جنبا يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تلك كانت أمة ظاهرة، فلما عصت الله، تاني، فلما عصت الله هانت على الله. يبقى دي سنة كونية. فكل اللي عاوز التمكين، كل اللي عاوز التمكين وعاوز ان دي ربنا يحكم حتى يعم العدل ويستطيع الخير ان ينتشر والعلماء ان يتكلموا وترفع اليد الباطشة عن كل كلمة حق فينتشر الحق فتنزل من الله البركات، كما قال لأهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فزكاة الناس عاوزة التمكين، لابد أن تنتهي عن المعاصي.